كلا لا وزر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وَهُدُوهُ إِيَّا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في ميت في ميت يا فيصحى ولا هذا في أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن صفة من مني ألم يكن صفة من مني ثم كان Thank you. كنا خاشعين ايات لا زينب ومصرفين ايات الذكر الحكيم تلاوى الشرع على مجتمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد الدسوري القارئ بالاذاعه والتلفزيون جمهوريه مصر العربيه والمقيم في بلدين مركز طنطا محافظه الغربيه اما الانبوبه الصوتيه والاناره الكهربائيه والمعرض الفني للفراشه الحديثه الكبرى ركبت تحت اداره المتوكلين على الله أولاد أبو شيخ بن موسى. أيها السادة، كما نسأل الله للفقيد الرحمة ولأمير الصبر عصر الوان الفقيد الذي رمى المباراة الأحياء إلى دار البقاء ويزيد سنة الله في حلقه ونكتفي بسنة الله سبيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربع الاولاني ربع الثلاثه